عنده ابن ونجيب كده ذكي وبيطلع كل سنة الأول ولا من 10 الأوائل ومش عارف إيه، وبعدين جه في ليلة امتحان ولا في يوم امتحان وجاله صداع خلاه ما يعرفش إيه يجاوب، سقط الولد تبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ أله مدخل فيها؟ ما ليش مدخل فيها؟ الناس تزعل ولا ما تزعلش؟ لكن الذي المؤمن يقول طيب الولد لم يقصر، يبقى دي جايه منين؟ من الله، الله منزه عن العبث بل حكيم، يبقى لازم له حكمه في دي. وبعدين بعد مده كده تتبين الحكمه، ان الولد لو نجح يمكن ينشوه عيب، وده ما مش بيحصل، يقوم ربنا يعمل له تميمه، ربنا يعمل له. طب ده زمان كان الولد لما يلاقوه حلو كده وبض ومش عارف وفتوه كده وصغير ومش عارف ايه، يقوم يعملوا له ايه؟ الفسوخه وتملي يخلوه وسخ. ليه الولد زي الخوخه دي؟ قال لك دي ترد عنه العين. هي قال لك يبقى اذا طب وما الذي يدريك ان الله سبحانه وتعالى صنع له هذا الامر ليرد عنه العين ويسكت الناس عنه؟ طب ومن الذي يدريك ان الله جعل يسقط السنه دي علشان هو ما كانش هيجيب مجموع يدخله الكليه اللي هو عايزها؟ فقال له بات، وبعدين جه السنه بات والعلم بقى سهل عنده مش عارف ايه، وجاب المجموع اللي يدخله الايه الكليه، يقوم اللي ما سقطش ونجح ولا جابش مجموع عنه يقول له يا بختك والله ربنا لقيت بخير. الله، اذن فالمقادير التي تجري على الناس بدون دخل ايدهم فيها يبقى لله فيها ايه؟ لله فيها حكمة. انت تقول هي حكمة وتحكم جازما ان لها فيها، ما دام مالكش ايه؟ طب وان كان لك فيها دخل؟ اذا فالاولى يبقى ايه؟ طائركم عند مين؟ عند الله. والثانية اللي منك انت طائرك في ايه؟ في عنقك، يعني انت اللي تعمل الطير بتاعك. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. ألم يتطير اليهود في المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا قلت الأمطار وغلت الأسعار من شؤم مجيء هذا الرجل؟ فتطيروا بمين؟ نقول لهم يا أخي أنتم برضو ما أنتم فاهمين الحكم. طب ما انتوا كنتم متفرعنين وعاملين سادة الجزيرة علم لأنكم أهل كتاب، ومال لأنكم انتوا اللي مسيطرين على حركة السوق الايه التجارية وبترابوا وبتبدوا مش عارف ايه، وقوة حرب لأن عندكم الحصون والأسلحة وإلى آخره. فإذا لم يشغلكم الله بأخذ شيء من أسبابكم يهد كيانكم هدا، يمكن ما كنتوش ايه تواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستكانة والخضوع. يبقى لله حكم ولا مش لها حكم؟ وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طب أكثرهم لا يعلمون يبقى يفيد إن فيه قلة تعلم، فما موقف القلة التي تعلم؟ ليه ما وقفوش يعني مثلا قال لك ما هو طغيان الطاغية خلاهم ايه يبقى عارف الحقيقة ويسكت؟ واحنا جربنا كثير من الناس يعلمون الزور ويعلمون الطغيان ولكنهم لا يتكلمون، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. كل هذه مقدمات تبرر الإهلاك الذي قال الله فيه عسى ربكم أن يهلك، هذه مقدمات آية. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، برضو لسه مقدمات تبرر الإهلاك الذي قال الله فيه عسى ربكم أن يهلك، هذه مقدمات آية. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. برضو لسه معتقدين انها سحر. ومن الذي قال؟ اذا كانت سحرة اللي هم اهل الفن في السحر العظيم قد خروا ساجدين وامنوا، يبقى مين اللي يقول بقى ان هو ده سحر؟ يبقى اللي ما بيعرفش يسحر هو اللي فضل، لان السحرة كلهم جمعوا الى وقت المعلوم وعملوا العملية ولقوا وامنوا وسجدوا وهو الى اخره. يبقى اللي قال لا تسحرنا بها، مين اللي قال هذا الكلام بقى؟ اللي ما يعرفش بالسحر. برضو نخلي عمل موسى من مين؟ طب اذا كان عمل موسى من السحر، طب الجماعة السحرة اللي سبقهم ما عملوش وياه اي حاجة ليه؟ يبقى برضو لسه فاهمين ان الايات من الله هي من الايه؟ هي من السحر. فبقولوا مهما، كلمة مهما دي تدل على استمرارية العناد في نفوسهم. تقول له مهما جبت لي من حبك، يعني معناها ان ايه؟ انني صممت على اني ما اقبلش كلامك. طب ما تستنى تقول لي هات حجه ثانيه. لكن لما اجيب لك حجه ثانيه دي تقنعك. انما لما تيجي تقول له مهما تاتيني به من ما فيش حجه، يبقى معناها ايه؟ استمراريه الايه؟ العناد. واستمراريه العناد مش رغبه بقى للحق، وانما هي للجحد، حيثيات الجحد. وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طب قال ما دام هتيجي الايه والسحر، هل للمسحور اراده مع الساحر؟ طب من كانت المساله سحر ما يسحركم تنتهي. احنا مش قلنا زمان في الرد على الذين قالوا ان محمد ايه؟ ساحر. عمل ايه؟ بيسحر الناس ويجيبهم وياه يخلوهم يؤمنوا به، يقول له كلامكم ده دليل على انكم مش مؤمنين به، كافرين. طب اذا كان هو سحر الناس وخلهم يؤمنوا به، امال ما تحركوش انتوا ليه عشان تؤمنوا به وتنفض الحكايه؟ بقاؤكم على العناد دليل على انه لا سحر ولا عمل اي حد، لانه لو سحر كان يسحركم كلكم وتنتهي الايه؟ المساله. وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انت ساعه ما تسمع كلمه مهما ديا تعرف ان فيه شرط وفيه ايه؟ فيه شرط وفيه ايه؟ جواب. والعلماء بقى لما يقول لك اصلها ايه؟ يقول لك اصلها مه، يعني كفر. ما تاتنا به من ايه فمش هنصدقها. يبقى مهما معناها ايه؟ كف عن الامر بتاعك به. ما تاتينا به من ايه فلن نصدق بها. وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يبقى المسألة في إصرار بقى وعناد. فأرسلنا عليهم الطوفان. وإذا فهم كلمة الطوفان يبقى طغيان ماء، الماء الذي هو سبب الإيه؟ الحياة، يجعله الله سبب الدمار. عشان ما تفهمش إن المسائل بذاتيتها، بل المسائل بإيه؟ بتوجيهات القادر لها. الماء كله حياة، يبقى كله حياة 24 قرات، وبعدين يقود يكون سبب الموت يغرق فيه. الله، ساعة ما نيجي نشوف الطوفان الذي حدث لمين؟ لقوم نوح، ونجوا مين؟ في السفينة. طب دي ما فيش لا سفينة ولا أي حاجة، ليه؟ لأن الله يريد أن يعلم. طب وإذا كان الطوفان قد أصابهم ومعهم بنو إسرائيل، يبقى لا شك ان ارسل عليهم الطوفان، يبقى الطوفان ما جاش لبني اسرائيل وجي لهم هم. يبقى دي عمليه، الطوفان في ذاته ميه كده تغرق لدرجه ان الواحد كانت الميه تبلغ التراقي، بحيث لو جلس يموت، لانه لو جلس يبقى تحت مستوى الايه؟ لو مستوى يفضل واقف كده زي ما بيقول بيفحق. وامطرت عليهم 7 ايام لا يعرفوا الليل من الايه؟ من النهار. ويشوفوا الميه في بيوت القبط اللي هم بتوع فرعون، وما فيش ميه عند مين؟ عند تبقى المعجزه، معجزه واضحه ولا مش واضحه؟ لو انها عمت بالطوفان، ولو ان الله انجى الجماعه الاسرائيليين بانهم يحتالوا ولا يعملوا اي حاجه، كنا قالوا ايه كونيه. طوفان جه وخلاص انتهت المساله. لا، الطوفان يبقى هنا ولا يبقاش ايه؟ ولا يبقى شيء. فأرسلنا عليهم الطوفان

في الآخر. هذه العجيبة. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز العذاب اللي شافوه ده قالوا يا موسى، ما كانش في مبزع الا كده، ادع لنا ربك بما عهد عندك. بقى لما المسائل مشت كده واستكبروا وكانوا قوم وتولت عليهم الاحداث دي، لم يجدوا مبزع الا ان يا موسى ادع لنا ربك. الله. اذا انتم تؤمنون بان موسى مرسل من رب. ما علشان الكذاب استسقاه كده وخد منه، هو فاهمين ان الرجز اللي انتوا فيه ده لن يرتفع الا من ذلك الرب، يبقى ينقض ربوبيه الهكم. لان لو كان لربوبيه الهكم ما كنتوش تروح لموسى عدوكم وتقولوا ادعوا لنا ربك. يبقى خدنا كم قضيه عقديه، ان الوهيه فرعون باطله، ادي واحده، ان موسى مقبول الدعاء عند ربه، انه ان لم يكشف ربه هذا العذاب فسيستمر هذا العذاب. فدي مقدمات تعطي ايمان ولا ما تعطيش ايمان؟ تعطي. انما ده ينتج مع خليفة استكبروا وكانوا قوما ايه؟ مجرمين. ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. ايه بما عهد عندك؟ يعني اي بما اعطاك من العهد ان ينصرك لانك رسوله المؤيد بمعجزاته، يعني بالخاطر اللي لك عند ربنا لانه هو اللي ارسلك وهو اللي مش هيتخلى عنك. والى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. والى لقاء اخر.